قال: فصل: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور المعلوم موجودا والموجود معلوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليهم تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المبتر به الراكم إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، مزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل، وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي، فسدت عليه تلك الأفعال، وسرى حكم الكذب إليها، فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله، ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله. الله أكبر. نعوذ بالله. نعوذ بالله. فيستحكم عليه الفساد، ويترى مداؤه إلى الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق بقمع تلك المادة من أصلها. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضرادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسر والجبن والمهانة وغيرها. نعوذ بالله. فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويصدقه عن مصالحه ومنافعه، ويصيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح الله فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا حزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقال: الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا فصل جيد استفيدوا منه وادركوا مفاسد الكذب، وأن منشأها القلب، ثم تسري اللسان، ثم تسري اليسد في الأفعال، لأنه إذا صلح القلب صلح اليسد كله، وإذا فسد القلب فسد اليسد كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصلحوا قلوبكم تستقيم ألسنتكم وتستقيم جوارحكم. صلاح القلوب لا بد من إعنائها بالإخلاص والتوبة والإنابة ومراقبة الله عز وجل، والحذر من الرياء، والحذر من الحسد، والحذر من الحقد، والحذر من الصوت، طهر القلوب، لأن لا يلقى الله عز وجل، لا يدخل الجنة إلا من لقي الله بقلب سليم، والقلب السليم هو الذي يسلم من هذه الأدواء، من الشرك والكبر والبطر والأشر والحسد والبغضاء في سبيل الشيطان إلى آخر الصفات الكريمة. إذا صلح القلب وصلح العلاج بالقرآن وبالحمية من الوقوع في الأدواء هذه، وبالحمية من الرياء والكبر وهذه الأشياء، إذا صلح الجسد كله تصلح الأعمال كلها، إذا تكلم يقول الصدق، وإذا عمل يعمل أعمال الصالحة ويجتنب الأعمال والأقوال السيئة. مما أرشد عليه الرسول كلمة عليه الصلاة والسلام ألا نقول إلا الخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خير، اترك الشر بأنواعه، اترك الكذب والغيبة والنميمة وكل شر، لا تتكلم، لا تتكلم حتى يعني الأمور الباحة التي احنا في الكلام فيها لا تصرف فيها، لأن تجرك إلى الوقوع في الشر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا على صدق. اقرأ القرآن، اقرأ الحديث، اقرأ في ما ينفعك، تكلم بما ينفع نفسك وينفع الناس، نصيحة أمر معروف نهي عن منكر ولا شر. ومن حديث معاذ رضي الله عنه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وتوجيهات كثيرة جاءت في القرآن تحذر من الكذب وتبين مفاسده، وكذلك في السنة فاقرأوا كتاب الله وسنة الرسول واستضيئوا لدين القرآن والسنة في أمور دينكم جميعا ودنياكم تصبح حياتكم وأحوالكم. سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين الأبرار، وأن يجنبنا وإياكم من طرق الفجار والأشرار، إن ربنا سميع الدعاء. فيها وقت دراسنا من بدري. شوف فتش عندك الدليل على المسجد كثير أسئلة عن مثل المساجد بالأيام عليها كثير أخرى. شوف هذا السؤال يقول أخوة من الرضاعة أو الأبناء من الرضاعة يرثون بالفضل أم بالتعصيب؟ شوفون هذا أظن يتعلم الفرائض ويبغي يوقع الشيخ السؤال هذا الله أعلم أنه يريد هذا، لا يرثى بالفضل ولا بالتعصيب. الأبناء من الرضاعة والأخوة من الرضاعة لا يرثى لا بالفضل ولا بالتعصيب، ما في شيء غير إنما حرمة يحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب. فالمرأة التي ترضى تحرم عليه وبناتها يحرم عليه وبنات أبنائها وبنات ذاتها يحرم عليه بارك الله فيك، وأمها وخالتها وعمتها تحرم عليه، يحرم من الرضاء ما يحرم بالنسب. أما الميراث فلا ميراث. هذا سائل يقول من أشرك في الألوهية، هذا يسأل أخوه ويستفيد والسائل متعنت لا يجاب. بارك الله فيكم. أنا سأل واحد قبل أيام قال أنا سألت فارس في كذا وكذا ووقع في كذا وكذا، بارك الله فيكم، يعني معناه أن يتعمل إيقاعه فعلا أوقعه في شيء فلا يجوز هذا السؤال أبدا. نعم. قال من أشرك في الألوهية كفر ولم يعتبر تأويله مهما كان، فكيف اعتبرنا التأويل أو الشبهة في توحيد الربوبية حيث لا نكفر القدرية، وما هو الضابط في المسائل العقدية المحتملة للتأويل؟ في كفر عناد، في كفر تأويل، يعني التكذيب بالقدر كفر وتعطيل الصفات كفر، لكن الذي يكذب بالقدر رأسا يعني بغير التأويل إنما هو عماد فهذا كافر لا شك، أما الذي يرى نفسه مسلم ويرى نفسه بارك الله ملتزم بالإسلام ويحمل أوامر والنواهي عن أهل القدر غلط الأشياء هذه بارك الله فيكم يعني من باب الغير على الدين بزعمه بارك الله فيكم هذا لا يكفر والخوارج يكفر المسلمين ولكن بالتأويل فما يكفرهم والذي يعطل الصفات يعني هذا كفر لا شك لكن لا يكفرهم إلا بعد إقامة الحجة أما الذي يكفر عنادنا كبرا كبرا لا تأويل له هذا كافر خارج من الله بارك الله فيكم ولهذا لا يكفر مع البدع إلا المكذب المكابر أحسن الله إليكم هذا سؤال يتكرر كثيرا في كيفية التعامل مع أقوال السلف يقول بعضهم يقول ليس دينا أقوال السلف ليس دينا إجماع أصل ليس دين ومن أقوالهم ما يوافق الكتاب والسنة ليس دينا ما وافق من كلام السلف الكتاب والسنة وافق كلام الرسول وكلام الصحابة فهذا دين نقبله بارك الله فيكم وما خالف هذا نرده ونعتذر لصحابه إن كان من أهل العلم والفضل إلا إذا كان أهل البدع هذا شيء ثاني كان مثل مالك الشافعي أحمد بن حنبل حبيب المعين علي بن المديني البخاري مسلم أئمة الإسلام أحمد بارك الله فيكم فهؤلاء قال لما يتجعون أقوالهم من دين الله وقد يخطئ فنحن عندنا ميزان بأقوال الناس وأحكامهم وأخبارهم ميزان كتاب الله وسنة الرسول والقاعدة الأساسية لا معصومين الأنبياء عليه الصلاة والسلام فيما يبلغون فيما يبلغونه معصومون وقد يقع بعضهم في الخطأ كما فرع الجمهور فإذا كان هكذا بارك الله فيكم قد يخطئ النبي لكن لا يكره على الخطأ فكيف بغيره ولهذا وضع القاعدة كل يأخذ من قوله رب إلا الله صلى الله عليه وسلم والله قال إن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول إذا مسألة اختلفوا فيها الحاكم الأكثر من أصل إذا انفرد الرجل برأيه ننظر في كتاب الله وسنة الرسول إن كان يوافق هذا أخذنا به لأنه وافق كتاب الله وسنة الرسول وإن خالف اعتذرنا له وقلنا مجتهد إن أصاب بره عيوان أصاب بره عيوان وإذا أجمعوا فلا مخرج لنا من إجماعهم ومن يشاك الرسول بعدما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا فهذا من أدلة الإجماع ومن الأدلة أن الأمة هذه لا تجتمع على ضلالة رسول قطماتي لا تجتمع على ضلالة ولهذا أصول أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع فقد يلحقها القياس الواضح الجلي بارك الله فيك يعني القياس يعني قد يغرق فيه ناس ويغلق في الرأي ووقعوا في تخبطات كثيرة والذي يعني يعتبر القياس كالميتة لا يلجأ له إلا حال البولة وقياس الجلي هذا يقبل بارك الله فيك وقياس بارك الله فيك أحسن الله إليكم هذا سائل يقول من اللي يقول أقوال الصلاة لجد دين من اللي يقول هذا بهذا الإطلاق القول المخالف من كلام السلف ومن غيره ليس من الدين ولكن من بين صاحبه كان المخالف نعتبر له إن كان صاحب هواه فهذا مبتدع وليس من الدين ولا شك لا تجعل أقوال علم في الدنيا وسادتها ومصالح الدنيا مثل أقوال الكفرة والجاهلين والمبتدئين نحترم أقوالهم ونستبين بها ونستطيع بها إذا وجدنا مخالفة فبدناها واعتذرنا لأصحابها المعروفين بالعلم والصدق والإخلاص ونصح الأمة نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول أخي يعمل في البنك الربوي وهو مهندس كمبيوتر فيه فنرجو منكم توجيه نصيحة له ولعموم من ابتلي بالعمل في مثل هذه البنوك الله تبارك وتعالى أمر بالتعاون على البر والتقوى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالذي يشتغل في البنوك الربوية أي عمل يكون متعاونا معهم على الإثم والعدوان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا رحت المغرب ونزلنا في تونس في فندق يسمى فندق مشتل، وجدنا فيه مطاعم، فيها الخنزير وفيها الخمر وفيها كل بلاء والعياذ بالله. سألنا أحسن مطعم، قال مطعم أبو نواس. فجينا قدمنا القائمة فيها خمر وخنزير، فلا أدري المباشر هذا يسموه الصري، قلت أنت مسلم؟ قال نعم. قلت وهل تعلم أن الخمر حرام؟ قال نعم. وهل تعلم أن الخنزير حرام؟ قال نعم. قلت كيف تقدمه للناس؟ قال فين آكل؟ قلت يا رب اتق الله عز وجل يرزقك الله من حيث لا تحسب ويجعل لك مخرج. فهذا الحين يحمل تصور ان هذا رزقك، ما كان آكل. اتق الله في نفسك، الله ضمن رزقك هذا، وما كتب لك فلن يفوتك ابدا. لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب لها، ويكتب عمل الانسان عمله ورزقه واجله وشقي او سعيد مكتوب من بطن امه، بل مكتوب من اذن، وتذكر هذا الكتاب من بطن امه. ما قدره الله لك من رزق لن يفوتك ابدا ابدا. المؤمن يتوكل على الله ويعطيه الرزق الحلال من الله عز وجل، ويسعى في الارض بقدر ما يستطيع، ويجعل الله له فرجا وخيرا. ليس للسلوك مع البنوك الربويه. فليتق الله المؤمن ولا يتق. يعني واحد يدخل في دكان يبيع خمر يقول والله رزقي، ولا في يعني دكان في لحم خنزير يقول هذا كلام فارغ. هذه محرمات. الربا من اكبر الكبائر، واذا استحل فهو كافر، واذا استحل فهو من اكبر الكبائر، اكبر من الزنا واكبر من شرب الخمر واكبر من كل الذنوب. بارك الله فيكم. الا الشرك بالله عز وجل عظيم جدا عظيم. سبحان الله. الله سبحانه وعدهم بالحرب، فاذنوا بحرب من الله. بارك الله فيكم. حرب في الدنيا والاخره. والله يلبي الصدقات ويمحق الربا. يمحق الله الربا ويلبي الصدقات. يعني ينميها. والربا يمحق. ولا فائدة فيه. نقول الآن أي أثر في حياة المسلمين بالبنوك؟ أثر سيء جدا. تسليط الأعداء عليهم من أسبابها الربا. سواء من طريق البنوك أو من طريق غيرها. حد من الله عز وجل تسليط الأعداء. بارك الله فيكم. أموال مليارات يمتلكها المسلمون لكن لا بركة فيها ولا فائدة فيها. لم تحمي دينهم ولا دنياهم. لأن ما فيها بركة. الصحابة فتحوا الدنيا ما عندهم شيء من الأموال هذه. كم يجوعون وهم في الغزوات وفي السرايا رضوان عليهم حتى يأكلون كما تأكل الشاة. ويضعون كما تضع الشاش اوراق الشجر من الجوع. بارك الله فيكم. هم هذا يفتح الله عليهم وينصرهم بركه. راح يخوي معه نص جيران من التاون ولا حبيبات من التاون ولا حبيبات من القمح ويجعل بركه في هذه الاشياء. يفتح الله عليهم الدنيا. هذا مليارات المليارات فالاشياء ما زاد الى هوان وضجر. اي قيمه في الدنيا ولكن نعيش هذه الحاله. وعلينا بتقوى الله والاستقامة على دينه. يعني نقوم بالعبادات والأوامر والنواهي على الموت موجود مش الله. يجتنب الربا، يجتنب الزنا، يجتنب الخمر، يجتنب كل الكبائر. كل الكبائر يجتنبها. والصغائر يجتنبها وقد ما نستطيع. بارك الله فيكم. إن كانت تكفر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وما شابه ذلك. لكن المؤمن يستقيم في حياته. أما الكبائر فيجب أن يجتنبها لأنها تسخط الله عز وجل وعليها وعيد شديد. بارك الله فيكم. والذي يكتب في الكمبيوتر أو الحاسب الآلي أو يخدم أي شيء في البنك فهذا متعارضه والعدوان لا يجوز له. وليحفظ له يكتب إلى الله عز وجل ويبحث عن مصدر رزق حلال بارك الله فيك. وسيء الله لا فرج له خير. أحسن الله إليكم. روى الإمام أحمد من حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو الله أن يعافيني. قال في آخر الحديث: إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إلى آخر الحديث. هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيحا فهل فيه ما يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا ذكرت الحديث؟ ما ذكرته بصيغته كلها؟ يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني فقدت بصري فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. قال: بل ادعو. صمم على أن يدعو له رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا يدل هذا أن المطلوب هو دعاء الرسول؟ بعدين الرسول قال له: روح توضأ، يعني خذ الأسباب وادعو الله بهذا الدعاء، يعني استجب دعاء الرسول فيه، استجب دعاء الرسول فيه. ها ما قال له رسول روح توسل بي، خلص ما احتاج، أنا ندعو لي، لا نطلب من الدعاء، روح قل الله من محمد، بس يكفيك. قال رسول هذا، الرسول وعده بالدعاء، وعلمه كيف يدعو، علمه الدعاء، وزاد على ذلك وضوء وصلاة، وهذه كلها من أسباب الاستجابة، فدله على أقوى أسباب الاستجابة. أما التوسل بذات الله، هل فيه أنه قال توسل بذاتي؟ توسل بجاهي؟ قال هذا الكلام؟ ما قال يعني معناه اقبل شفاعة محمد فيه واقبل دعاءه واستجب دعاءه، هذا معنى الحديث. فليس لي والبدع أي ما تعلق في هذا الحديث، والحديث حج عليهم لا له. فقيتم هذا ولا لا؟ يعني جاء يطلب الدعاء، ما جلس بيته قال: اللهم بحق محمد أكبر، جاء إلى رسول الله وقصده، قال: يا رسول الله إني أصبت بكذا فادعو الله لي. الرسول ماذا قال له؟ قال: ما أحتاج دعاء، رح توسل وخلص، ما أحتاج أن أدعو لك. قال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوته. قال: بل ادعو. صمم على أن يدعو له رسول الله. فهمتم هذا؟ ثم زاده أن يتوضأ ويصلي ويدعو الله ويطلب من الله أن يقبل شفاعة ودعاء محمد فيه. هذا هو معناه. توجه إليك بنبيك محمد يعني بدعائه. السياق يفسر. دلالة السياق أقوى من دلالة الألفاظ، فالسياق ألفاظه واضحة صريحة في أن التوسل هذا إنما هو بالدعاء، وهذا أمر مشهور، أمر مشهور. يقول الرسول كان أصحابه يطلبون من الدعاء، ويطلبون من أفاضلهم الدعاء. أما يوقفه واحد يقول: الله ها هذا فلان قدامك يتوسل بجاهه، ولا واحد ما يتوسل بجاهه، هذا ما يعرف الإسلام ولا يعرف السلف. وهذا جرى كثير من الناس إلى الشرك، وصاروا يسرون الاستغاثة والاستنجاد في الشدائد وفي حوال الكروب، صاروا يسرونها بالتوسل، يدعو غير الله يقول ليش أتوسل، وهذا شرك. ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة، وهم عن دعائه الغافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، شوف، وكانوا بعبادتهم كافرين. إيش العبادة هذه؟ دعائهم. كلها واضح جدا في دمغ أباطيل وأباليل أهل القبور والخرافيين من الروافض الصوفية. الإسلام دعوة حارة إلى التوحيد، التوحيد دعوة التوحيد مليء بآيات التوحيد في الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، داخل مليء القرآن. هذا لا يعرف هذا الشيء، عطل الأسماء والصفات، عطل توحيد العبادة، جاب عبادة أخرى، جاب عقائد أخرى. نسأل الله العافية. نحمد الله عز وجل الذي وفقكم لمعرفة منهج السلف الصالح، بعد الاعتقادات الصحيحة والعبادات الصحيحة والأعمال الصحيحة. فمنهج السلفي صلوا كما رأيتم يصلي، دعاء غير الله شرك، تعطيل أسماء الله كفر، وصفاته بارك الله فيكم. لكن احنا إذا كانوا المتأولين نقول هذا عمل كفر ونقيم عليهم الحجة، فإن عادوا فهم كفار. أي عمل كفر في باب الأسماء والصفات، في باب العبادة، في أي مجال فيما يتسب الله سب الرسول، نسأل الله العافية، سب الله سب رسول الله، هذا كفر أصلا، كفر أصلا، يعني ما يعذر فيه. يحكيم بعض الأشياء التي تنتبس على بعض الجهلاء وعلى بعض العلماء الأغبياء من أهل الأهواء، هذه وإن كانت أعمالهم وأقوالهم كفرا فإنا لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة. بارك الله فيكم. وإلا إذا كان أمر واضح، الأمر واضح هو يستحله، فهؤلاء يكفرون. بارك الله فيكم. الشاهد أن التوسل فيه توسل مشروع وتوسل محرم وممنوع. واقرأوا في هذا الباب كتاب التوسل الوسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية، والتوسل للشيخ الألباني رحمه الله الجميع، من أبدع ما يكون في التوسل وبيان أنواعه المشروعة بل الواجبة. من التوسل ما هو واجب وهو الإيمان الصادق والعمل الصالح، فهذا لا وسيلة للإنسان من النجاة من النار وإلى دخول الجنة إلا بالإيمان الصالح، الإيمان الصادق والعمل الصالح. والأصل أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تقربا ابن النبي ما يكون موحد للنار رأسا وكافرا. ابن نوح زوجة نوح كافرا، ما نفعته القرابة بارك الله فيك. زوجة لوط ما نفعها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا بطنا بطنا، يا بني فلان، يا بني عبد الله، يا بني هاشم، اشتروا انفسكم من الله، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمه بنت محمد، سرير ماجي ما شئت، لا اغني عنك من الله شيئا. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يمؤلون ولا يسال. الانساب ما تنفع. بارك الله فيكم. كل الوسائل غير مشروعه تضر ولا تنفع. فعلينا بالوسائل المشروعه من الواجب وهو الايمان على الرسول. في محبة الرسول أمر واجب أعظم الوسائل، تصديق الرسول، اتباعه،